هذه الفائدة التي أشرنا إليها حافظ بن حجر مع أهل زبيد، ذكر السخاوي في كتابه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر طويلة. بعض الكلمات ما هي واضحة. قال: واجتمع في زبيد ووادي الحصيب بالعلامة شيخ اللغويين بلا مدافع القاضي مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، فقرأ عليه أشياء إلى أن قال، واتفق أنه بينما هو مع جماعة من فضلاء اليمن في مجلس المذاكرة والمؤانسة، قال بعضه إن في كلام المصريين قمنا أنه ما أدري هذا ما نعرفها ولا معنى لها. فقال صاحب الترجمة الحافظ: هذا شيء لا يستعمله الخاصة، وأنتم فعمومكم يعقد القاف، فقيل وأنتم تبدلون الكاف بالهمزة، كيف يقولون يعني المصريون؟ قال يبدلون. فقال: وأيضا هذا لا يستعمله إلا القليل، وأما أنتم فعمومكم يقول عندما يعجب منه ياه باه، يعني بالتفخيم، ولا معنى لها. فقالوا: بل هي لغة. فأنكر عليهم، فسأل عنها المجد أي شيخه، عنها المجد يعني شيخه الفيروز المقدم ذكره عنها، فقال أيضا إنها لغة. قال شيخنا يعني الحافظ: فوجمت، أي أنه لم يتكلم، سكت. فوجمت ثم قلت: فلمن هي؟ فقال: لأهل اليمن. فقلت: فهل هي معتبرة؟ قال: لا، ولكنهم لما كثرت معاشرتهم للأبقار وشرب ألبانها اكتسبوا النطق بها. الله يصلحها. طيب، جزاك الله خيرا. هذا هو يعني كل واحد يأتي بكلام لأهل بلده. عندك يا مروان، ما هو مصدر فاعل؟ نعم، الفعال والمفاعل. وما هو الأكثر الدائم؟ المفاعل. أحسنت، نعم. وأما الفعال ربما تخلف يعادل في نحو جلس مجالسة ولا يقولون جلاسا. أحسنت. طيب، وذكر الخضري أن المفاعل ربما أو قد تتعين فيما فاؤه ياء، وهذا أيضا يحفظ إضافة لما تقدم، أن المفاعل تتعين فيما فاؤه ياء، كياسره مياسرة ويامنه ميامنة، فتتعين المفاعل ولا يتأتى الفعال هنا، بل تتعين المفاعل فيما فاؤه ياء، أي في الفعل الذي فاؤه ياء تتعين المفاعل، فيقال ياسره مياسرة يامنه ميامنة إلى آخر ما ذكره. وأما ياومه إيواما فهذا شاذ، ياومه إيواما شاذ أي الفعال، فحقه ياومه ميامنة مياومة، ياومه مياومة، فهذا هو القياس، فيواما هذا شاذ. فهذه فائدة تحفظ، أن المفاعل تتعين فيما كان فاؤه ياء. عندك يا أخي سؤال هذا، قال: وقول في مصدر تفعل تفعالا، لماذا نصبه؟ سألني العادل في هذا، وقول في مصدر تفعل تفعالا، لماذا نصبه؟ القول ما ينصب إلا الجمل أو المفردات التي فيها معنى الجمل، قلت شعرا، قلت قصيدة، قلت كلمة، فهذا مفرد يحتوي على معنى جملة، الشعر كلام كثير، والجملة كلام، القصيدة كلام كثير يكون فيها، لكن هنا قال: وقول بمصدر تفعل تفعالا، نصب تفعال، هذا عليه شيء نصب، لماذا نصبه وهو ليس بجملة محكية ولا مفرد فيه معنى الجملة؟ فمن يجيب؟ لا عادل تجيب، ما رجعت. طيب احسنت انه قصد اللفظ هذا. والسيوطي ذكر ان المفرد ينصب في موضعين، ينصب في موضعين، الموضع الاول اذا كان فيه معنى الجمله، والموضع الثاني اذا قصد اللفظ. واستدل بقوله تعالى يقال له ابراهيم، يقال له ابراهيم، الاصل يقول الناس له ابراهيم ثم غيرت الصيغه فهو مفرد، يقول الناس له ابراهيم، هذا الاصل واضح. فالمقصود ان يقولون له هذا الاسم، هذا الاسم. فعلى هذا يجوز ان تقول قلت زيدا، قلت زيدا اي قلت هذا اللفظ، فلا باس ان ينصب. فهذا موضع من المواضع ينصب فيها المفرد بالقول، موضعان. الموضع الاول اذا فيه كان فيه معنى الجمله، قلت شعرا، قلت قصيده، قلت كلاما، قلت خطبه، هذا ينصب لانه مفرد فيه معنى الجمله. الموضع الثاني اذا كان المراد بالمفرد اللفظ، اذا اريد به اللفظ قلت زيدا اي هذا اللفظ، يقال له ابراهيم اي هذا الاسم، يقول الناس له ابراهيم اي هذا الاسم. فالذي يظهر هذا من هذا، وقوله في مصدر تفعل تفعالا اي هذا اللفظ، في الهمع المجلد الاول كلام على ظن واخواتها ذكر القول وما يتعلق به، وهو السؤال في محله كان ولم ننتبه له. ابراهيم مرفوع نعم، لكن اصل الكلام يقول الناس له ابراهيم ثم غير الصيغه فقال يقال له ابراهيم، لكن الاصل عندهم يقول الناس له ابراهيم. الشاهد ان المفرد نصب هنا، نصب لانه اريد به اللفظ، هذا اللفظ، فاذا اريد به اللفظ لا باس ان ينصب. موضعان ينصب فيهما المفرد بالقول، والاصل في القول انه لا ينصب المفردات، هذا الاصل، وانما ينصب الجمل في محل نصب، قلت زيد قائم، قلت زيد ذاهب، هذا الاصل. لكن هذان النوعان ينصبان إذا كان المفرد فيه معنى الجملة، قصيدة، شعر، كلام، خطبة، والموضع الثاني إذا أريد اللفظ، قلت زيدا أي قلت هذا اللفظ. عند من؟ عندك أنت. السؤال هذا كان ما يتعلق بالمقصود. إذا أردت من الثلاثي المرة أو الهيئة فكيف تأتي بالمصدر؟ فما هي كيفية المصدر؟ نعم، إذا أردت المرة كان المصدر على فعلة، جلس جلسة، وإذا أردت الهيئة كان على فعلة، جلس جلسة. احسنت، أي من الثلاثي هذا. ومن غير الثلاثي يا أخي إذا أردت الهيئة، ما حضرت إبراهيم؟ أحسنت، لا يصاغ إلا شدودا. أحسنت، وأما المرة فيصاغ من غير الثلاثي. أحسنت، كنا نريد نغالط بهذا لكن ننتبه. طيب، عندك أيضا إبراهيم، إذا وضع على التاء المصدر فكيف نصنع؟ إذا أردنا الوحدة مما تقدم من الثلاثي، نعم نصفه، نبين ذلك بصفة رحمة واحدة. أحسنت، نعم. طيب ناخذ درسا. قال هناك ثلاث كلمات فاء وهواو، شذ قياس مصادرها المفاعلة، وسمع الفعال شذودا، وقد نظمت في قولي أهمل فعالا فاؤه يا ذو انكسار نحو إوام وإعار وإيسار، هكذا وإيسار من خلف، ثلاث كلمات إوام وإعار وإيسار، جميل. هذه فاء وهي نعم احسنته نعم كيف لا. قال هناك ثلاث كلمات فاء وواو وهذه فاء وهياء يا وما يا سرى يا عرى وينظر هذا لكن تضاف مع يوام هذه تضاف مع يوام هنا التي ذكر الفضل رحمه الله. قالوا تتعين المفاعل فيما فاؤه يا كيسار ومياسر ويامنه ميامنة لتقلب تذاب اللي المكسورة وشد يا ومه يواما يضاف أيضا كذلك ما ذكره مع هذه الأخمصة الفائدة جيدا. قال رحمه الله أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها قال كفاعل صق اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. طيب أراد بهذا رحمه الله أنك إذا أردت أن تصوغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي فإنك تأتي بصيغة فاعل هذا هو المقصود. إذا أردت صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي فإنه يكون على وزن فاعل وسواء كان الفعل الثلاثي على فعل متعديا كان أو لازما كضرب فهو ضارب فضرب فهو ضارب أخذ فهو آخذ وكتب فهو كاتب أو كان لازما فعل هذا مثل إيش ذهب فهو ذاهب وجلس فهو جالس وقام فهو قائم واضح إلى هنا. أو كان الثلاثي هذا على وزن فعل أي الفعل على وزن فعل متعديا كان أو لازما فإن الفاعل منه أي اسم الفاعل منه يكون على إيش على هذه الصيغة صيغة فاعل مثل متعدي ركب فهو راكب شرب فهو شارب شربه فهو شارب واللازم وكذلك من المتعدي ما تعدى إلى اثنين علم فهو إيش عالم واللازم مثل سلم فهو سالم وأيضا كذلك أمين فهو إيش آمن إذا أريد به إيش اللزوم لو إلا ربما استعمل متعديا كما سيأتي لكن تقول أمينة البلاد أي اطمأن أهلها ويأتي متعديا أمنت العدو هذا غير ذلك ويأتي لازم تقول أمينة البلاد أي اطمأن أهلها ذكر هذا الخضري. أو كان الثلاثي على وزن إيش فعل كذلك أيضا الفاعل منه يكون أو نعم اسم فاعل منه يكون على إيش على فاعل مثل ضرب لا مثل طهر فهو إيش طاهر حمض فهو حامض إلا أن فاعل أي اسم الفاعل على وزن فاعل من فعل لازم ومن فعل قليل فلذلك قال وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه ما سيأتي واضح. فاسم الفاعل من فعل لازم ومن فعل ولا يكون إلا كذلك قليل جدا يأتي على فاعل وإلا القياس به ما سيأتي أفعل فعلان وكذلك إيش فعل هذا هو القياس فيما كان من فعل اللازم وأما من فعل سيأتي بعد هذا. فهذا هو المقصود بالبيت الأول أن اسم الفاعل إذا أردت صياغته من الثلاثي فإنه يكون على وزن فاعل سواء كان الثلاثي على فعل متعديا أو لازما أو على فعل كذلك أو على فعل فإنه يكون على ما سمعته إلا أنه من فعل وفعل اللازمين قليل فيه فاعل قليل فيه فاعل ويكثر فيه ما سيأتي فلذلك احتاج الناظم إلى التنبيه إلى ما ذكره فقال وهو قليل من فعلت أو في فعلت وفاعل إلى آخره قليل جدا والقياس فيه غير فاعل أي فعل اللازم وفعل القياس فيهما غير فاعل لكن يأتي منهما فاعل وهو قليل فتقول حمض فهو حامض طهر فهو طاهر. طيب قال رحمه الله إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل وهذا هو الكثير في اسم الفاعل أنه يكون على إيش على فاعل هذا هو كثير في صياغته. ويأتي أنه يأتي بزنة المضارع بضم حرف بقلب حرف مضارع ميما وكسر ما قبل الآخر، سيأتي هذا من غير الثلاثي، لكن الكلام الآن صياغته من الفعل الثلاثي، الكلام على هذا على صياغته من فعل الثلاثي. قال: إذا أريد بلا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل، وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين، بفتح العين متعديا كان أو لازما، نحو ضرب فهو ضارب، وذهب فهو ذاهب، وغذا فهو غاد. وغذا يستعمل متعديا ويستعمل لازما، فإذا كان بمعنى سال أو بمعنى أيضا كذلك انقطع أو بمعنى أسرع فيكون لازما في هذه المعاني، يكون لازما في هذه المعاني. فتقول مثلا: غدا الماء، غدا العرق أي سال دما، وغدا الماء أي سال. فهذا معنى من معاني غدا في اللزوم، هذا معنى من معاني غدا في اللزوم، يأتي بمعنى سال. تقول: غدا الماء أي سال الماء، غدا العرق أي سال دما، سال دما. ويأتي أيضا بمعنى انقطع، غدا البول، غدا البول أي إيش؟ أي انقطع. ويأتي بمعنى أسرع في اللزوم أيضا، غدا الشيب أي أسرع الشيب، غدا الشيب أي أسرع الشيب. فهذه ثلاثة معان يكون فيها لازما غدا. وأما استعماله متعديا فنحو قولك: غذوت الصبية باللبن، إذا كان بمعنى ربيته، غذوت الصبية إذا كان بمعنى ربيته فهو يكون متعديا، يقول الشخص: غذوت الصبية، غذوت الصبي أي بمعنى إيش؟ ربيته، فهنا يكون متعديا في هذا المعنى. وأما في المعاني السالفة فيكون فيها لازمة. والناظم اقتصر عليه بالتمثيل كغدا، إشارة إلى أن فعل سواء كان متعديا أو لازما، فاكتفى بالتمثيل بغدا لأنه استعمل متعديا واستعمل إيش؟ لازما. قال رحمه الله: إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل، وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا كان أو لازما، نحو ضرب فهو ضارب، وذهب فهو ذاهب. وإن كان هذا الفعل معتل العين بالألف فإن ألفه تقلب همزة، قال فهو قائل، قال فهو قائل، فالألف تقلب همزة، سار فهو سائر، فهذا يحفظ يضاف إلى هذا. فإن كان ألفه همزة فإن كانت عينه ألفا فإنها تقلب إيش؟ همزة في الوصف، إن كانت عينه ألفا فتقلب في الوصف همزة أي في اسم الفاعل، فتقول: سار فهو سائر، قال فهو قائم، نام فهو نائم، وصام فهو صائم. طيب، قال: وذهب فهو ذاهب، وغذا فهو غاد، الأصل غادي. قال: فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو لازما، فإن كان متعديا فقياسه أن يأتي على أن يأتي اسم فاعله على فاعل، نحو ركب فهو راكب، وعلم فهو عالم، شرب فهو شارب إلى آخره. وإن كان لازما أو كان الثلاثي على فعلاء بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا، وهذا هو المراد بقوله: وهو قليل في فعلت وفعل، غير معدا بل قياسه فعل، وأفعل فعلان، نحو أشيري، ونحو صديانا، ونحو الأجهري. تقدم معنا أن اسم الفاعل إذا كان من الثلاثي فقياسه فاعل، ولا سيما إذا كان من فعل المتعدي واللازم أو فعل إيش؟ المتعدي. وأما إذا كان من فعل اللازم أو فعل المتعدي فقليل فيه فاعل وفعل اللازم. احسنت، فعل اللازم من فعل اللازم أو فعل ولا يكون إلا كذلك فقليل فيه فاعل. فما هو القياس في فعل اللازم؟ له ثلاثة أوزان قياسية فعل اللازم. الوزن الأول القياسي فيه هو إيش؟ الفعل، وذلك يكون في الأعراب. الفعل من فعل اللازم يكون في الأعراب، تقول فرح فهو فرح، بطر فهو بطر إذا كفر النعمة، وأشر فهو أشر. هذا واحد الآن من أوزانه القياسية فعل. الأول الوزن الأول فعل، وذلك يكون في الأعراب كما سمعت. وبين الخضري الأعراب قال معنى غير مستقر، العرب معنى غير مستقر غير دائم، مثل فرح فهو فرح وأشر فهو أشر، وكذلك ما ذكره بطر فهو بطر. فهذا هو القياس في فعل اللازم. طيب، من أوزانه القياسية. ومن أوزانه القياسية أيضا إيش؟ أفعل. من أوزانه القياسية فعل اللازم أنه يكون الوصف منه على إيش؟ أي اسم الفاعل منه على أفعل، وذلك يكون في الخلق وفي الألوان. أفعل هذا من فعل اللازم يكون في الخلق وفي إيش؟ وفي الألوان. مثل عرج فهو أعرج، عرج فهو أعرج، وحور فهو أحور، وجهر فهو أجهر. الجهر قال الذي لا يبصر في الشمس، قال له أجهر الذي لا يبصر في الشمس. طيب، وفي الألوان مثل حمر فهو أحمر، صفر فهو أصفر، سويد فهو أسود. انتهينا من هذا. بقي معنا إيش؟ فعلان. أيضا يكون في فعل اللازم قياسيا فعلان، وهذا يكون في إيش؟ في الفعل الذي يدل على الامتلاء أو الخلو. فعلان يكون في الفعل الذي يدل على الامتلاء أو الخلو. تقول روي فهو إيش؟ ريان. روي فهو ريان. وعطش في الخلو فهو عطشان. واضح. فهذه ثلاثة أوزان تكون في فعل اللازم. الوزن الأول فعل، وهذا يكون في الأعراب أي في المعاني العارضة غير المستقرة. فرح فهو فرح، يذهب الفرح ما يستقر. طيب، والوزن الثاني أفعل، وهذا يكون في الخلق والألوان. عرج فهو أعرج، حمر فهو أحمر، هذا أفعل. وفعلان، وهذا يكون في الأفعال التي تدل على الامتلاء أو الخلو. تدل على الامتلاء أو الخلو. الامتلاء روي فهو ريان، الخلو عطش فهو عطشان. حرارة البطن هو بمعنى الخلو، تحصل حرارة بطن من الخلو، خلو المعدة. سيأتي بالأخير الأخ عادل يسأل، يقول هذه الآن التي ذكرت لنا أفعل وفعلان وفعل، كأنه يستشكل، يقول مرت معنى هذه فيما تقدم أنها من صفات مشبهة، فكيف يذكره هنا في أسماء الفاعل وأنها أسماء فاعل كما هو ظاهر عبارة الناظم رحمه الله؟ لا، ليست هذه التي ذكرها من أسماء الفاعل في شيء، وإنما الذي ذكره وأنه اسم فاعل فقط من هذه إلى قوله فيما سيأتي قد يغنى فعل، هو فاعل فقط، هو فاعل فقط، هو الذي اسم فاعل من هذه الأوزان التي ذكرها، والبقية كلها صفات إيش؟ مشبهة، كلها صفات مشبهة. ولكن درج اصطلاحا قديما يستعمل قليلا عندهم، يطلقون اسم الفاعل على إيش؟ على الصفة المشبهة. والناظم سلك هذا المسلك. وأما في اللغة فهذا يكثر كثيرا، وأما في الاصطلاح فقليل، يطلقون اسم الفاعل على الصفة المشبهة، فقد استعمله أبو علي الفارسي المتقدمين، استعمل هذا الاصطلاح. والناظم هنا كذلك ذكر أوزان للصفة المشبهة وجعلها من باب اسم إيش؟ الفاعل، وهي ليست من اسم الفاعل في شيء كما يقول السيوطي، ليست من اسم الفاعل في شيء، فلذلك انتقد عليه هذا السيوطي. ثم أتى بتأويل ابن قاسم رحمه الله وهو المرادي، أتى بتأويل المرادي بالألفية، وأن هذا يعني يكثر كثيرا في اللغة وفي الاصطلاح قليلا، أنهم يستعملون هذا الاستعمال، يستعملون هذا الاستعمال. فالجواب هذا الذي سمعته. قال السيوطي رحمه الله: أطلق على هذه الأوزان لقوله قد يغنى فعل. قال السيوطي في النكت الثانية 94 أطلق على هذه الأوزان كلها اسم فاعل، وليس كذلك، بل اسم الفاعل منها ما كان بزنة فاعل والباقي صفات مشبهة. اسم فاعل هو ما كان بزنة فاعل فيما ذكر إلى قوله قد يغنى فعل، والاسم فاعل سيأتي معكم أنه يأتي على غير فاعل من الرباعي، يأتي على غير فاعل من الرباعي، لكن من الثلاثي إلى قوله قد يغنى اسم الفاعل من هذه الأوزان إنما هو إيش؟ فاعل فقط، ما كان بزنة فعل، وما عدا هذا الوزن مما ذكر هنا فهذه صفات مشبهة. هذه الصفات مشبهة، ما هي مناسبة ذكر هذه الصفات؟ صفات مشبهة مع اسم الفاعل، أولا لأن الكلام على الأوزان، فحشر هذا مع هذا، وممكن أن يجاب بجواب المرادي. قال رحمه الله وأجاب ابن قاسم يعني المرادي بأنه يطلق اسم الفاعل في اللغة كثيرا وفي الاصطلاح قليلا على كل وصف مشارك للفعل في مادة حروف الاشتقاق وتحمل ضمير الفاعل. جواب جيد لكن مرتضاه السيوطي، أن اسم الفاعل يطلق لغة كثيرا وفي الاصطلاح قليلا على كل وصف، سواء كان اسم فاعل حقيقي كما هو معلوم أو غير اسم فاعل كالصفة المشبهة، يطلق على كل وصف مشارك للفعل في مادة حروف الاشتقاق وتحمل ضمير الفاعل. فالآن عندنا أفعل مشارك للفعل، ليس كذلك؟ في مادة حروف الاشتقاق، مثلا عندنا الآن المثال الذي مثل به مثل إيش يا أخوان؟ أجهر مشارك لجاهرة، ليس كذلك؟ مشارك له في ما في إيش؟ في مادة حروف الاشتقاق الموجودة هذه الحروف، وكذلك في تحمل ضمير إيش؟ الفاعل، ما يتحمل ضمير نائب الفاعل، لا هذا يخرج، وإنما يتحمل ضمير الفاعل. فإذا اسم الفاعل يكثر في اللغة وفي الاصطلاح قليلا، أنهم يطلقون على إيش؟ على كل وصف مشارك للفعل في حروف الاشتقاق وفي تحمل إيش؟ في مادة حروف الاشتقاق وفي تحمل ضمير الفاعل. فما كان كذلك يقال له عندهم في اللغة إيش؟ اسم فاعل، وفي الاصطلاح قليلا يطلقون عليه هذا الاسم. وقد استعمله أبو علي الفارسي رحمه الله، استعمل هذا الاصطلاح وأطلق الصفة المشبهة، وأطلق على الصفة المشبهة اسم فاعل، أطلق على الصفة المشبهة اسم فاعل بهذا الاستعمال الذي سمعت أنه قليل عندهم، والأكثر ما ذكرته، ما ذكرته أن اسم الفاعل ما كان على فاعل من الثلاثي أو ما كان على غير الفاعل بزنة المضارع بقلب حرف المضارع ميما وكسر ما قبل الأخير، مثل أكرم فتقول فهو إيش؟ مكرم، انطلق فهو هذا هو اسم الفاعل، وأما غير ذلك فليس من باب اسم الفاعل، إلا في حالة واحدة إذا أريد به الثبوت، مثل طاهر القلب ضامر البطن، هذا فيه خلاف، هل هو باقي، هل هو باق على أنه اسم فاعل أو صفة إيش؟ أو صفة مشبهة، هذا فيه خلاف كما تقدم، بعضهم يقول انتقل إلى باب الصفة المشبهة لأنه أريد به الثبوت واللزوم، والزمخشري بن الحاجب يقولان لا زال في باب اسم إيش؟ الفاعل، ويحمل على إيش؟ على الصفة المشبهة، أحكام وأحكام الصفة المشبهة، أما هو لا زال اسم فاعل، واضح هذا؟ فإذا هذا هو الذي سمعت الجواب، أننا نقول ما عدا فاعل مما ذكر إلى ما سمعته هذا إيش؟ صفة مشبهة، والذي هو فاعل إنما هو إيش؟ فاعل فقط، وأما هذه فهي صفات مشبهة. ما مناسبة الذكر هنا؟ أولا أن الكلام على الأوزان كما بوب رحمه الله هنا، فقال باب أسماء الفاعلين والمفعولين والمفعولين والصفات إيش؟ المشبهات بها، فذكر أوزان الفاعل وذكر إيش؟ لكن الإشكال في إطلاق هذه الأوزان على أنها إيش؟ اسم فاعل. فالجواب ما سمعته، السيوطي انتقد وارتضى عبارة ابن الحاجب، قال عبارته ما هي طيبة، عبارة ابن الحاجب أحسن، انتقده، ولكن المرادي رحمه الله أجاب عن إيش؟ عن الناظم بما سمعته، أن هذا إطلاق لغوي أو نقول إطلاق اصطلاحي لكنه إيش؟ قليل. ما هو هذا الإطلاق الاصطلاحي أو اللغوي القليل؟ أنهم يطلقون على كل وصف شارك الفعل في مادة إيش؟ حروف الاشتقاق وفي تحمل ضمير الفاعل، ما كان كذلك يقولون له إيش؟ اسم فاعل. هذا واضح إن شاء الله هذا الجواب، وإلا النحاة يتكلمون. الجواب إن شاء الله جيد. من هو جاري؟ سخاوي. قال تنبيهم جميع هذه الصفات التي ليست على فاعل صفات مشبه الخضري إن قصد بها الثبوت وإن لم تضاف لمرفوعها وإطلاق اسم الفاعل عليها حينئذ مجاز في الاصطلاح الشائع. فإن قصد بها الحدوث كانت اسم الفاعلين ونقل الإسقاط أنه إذا أريد بها النص على الحدوث حولت الأفاعل فهي عنده صفات مشبهة لإسقاط هذا. فجواب المراد إن شاء الله هو الذي نمشي عليه. فهذا الصلاح قليل عندهم ودرج عليه الناظم هنا. وأيضا كذلك صاحب النحو الوافي له كلام على هذا على استعمال الناظم رحمه الله هذا الاستعمال أي إطلاق اسم الفاعل على الصفة المشبهة. قال خلاصة أنه قال هذا الصلاح قديم استعمله أبو علي الفارسي وأيضا ابن هشام في قطر الندى استعمل هذا ليس كذلك. فأي باب؟ في فعل التعجب. أحسنت أنه لا ينصاغ من الألوان إلى آخر ذلك. قال يعني في أن لا يكون اسم فاعل على وزن أفعل وذكر عرج إلى آخر ذلك جعلها اسم فاعل وهي صفات إيش مشبهة يكون على هذا الباب يخرج والله أعلم يخرج على ما سمع. هذا في باب التعجب تجده تتعجب من هذا الاستعمال. قال رحمه الله انتهينا من هذا. قال وهو قليل في فعلت وفاعل غير معد بل قياسه فاعل وأفعل فعلان ونحو أشيري ونحو صديانا ونحو الأجهري. قال أي إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعلا بضم العين كقول حمض فهو حامض طهر فهو طاهر طمع في سلمة في فعلة نعم في فعلة الآن كلام على فعلة كقول حمض فهو حامض. وفي فعل بكسر العين غير متعد نحو أمن فهو آمن. قال الخضري نحو قول نحو أمن أي اللازم كأمن البلد أي اطمأن أهله وقد يتعدى كأمنت العدو تقدم لكن لا بس تقرأ من مصدرها. قال غير معد متعد نحو أمن فهو آمن وسلم فهو سالم وطمع فهو طامع وعقرت المرأة فهي عاقر إذا لم تلد. قال بل قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فعل. متى هذا يكون على فعل؟ من يجيب قياس فعل اللازم على فعل في الأعراض؟ أحسنت في الأعراض كما ذكر الخضري. قال رحمه الله بكسر العين نحو نظرة إذا كان لازما أن يكون على فعل بكسر العين نحو نظر فهو نظر وبطر فهو بطر وأشر فهو أشر فرح فهو فرح. قال أو على فعلان وهذه كلها صفات إيش الآن مشبهة هذه الصفات مشبهة ما عدا فاعل صفات مشبهة أو على فعلان وهذا يكون في أي شيء نعم حسنته استعمل في الخلو أو امتلاء وبعضهم يقول استعمل في حرارة البطن أو في الامتلاء. قال أو على فعلان نحو عطش فهو عطشان هذا إيش الآن مثال ليش للخلو وصدي فهو صديان كذلك مثال للخلو والمثال للامتلاء ما سمعته روي فهو طيان. قال وصدي فهو صديان أو على أفعل هو عندك أنت نعم في الألوان والخلق يكون على أفعل فعل اللازم. قال أو على أفعل نحو سويد فهو أسود وجهر فهو أجهر مثال للألوان ومثال ليش للخلق مثال آخر للخلق عور فهو أعور طيب حول فهو أحول إلى آخره. زيد حقا بس اليوم يوم الخميس كانت عطلة خلاص تكفي له هنا تحفظ الأوزان إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.